المعتزلة يقولون برد هذه الثقة. أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا، لكن هب أنه قال ذلك. لا يستويان مثلا جمهور علماء الحديث خاصة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني، وما كتاب إلى الحديث للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل. فهو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين الثقات حكمت بشذوذه. وما الحديث الشاذ إذا قيس إذا قيل في من رد زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفا إنه كالمعتزلة؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند محدثين كافة. ما رواه العدل الضابط عن مثل إلى منتهى ولم يشذ ولم يعلق. فإذا لم يقبل هذه القاعدة الشرط مذكور سابقا لم يقع به الشاذ هنا. والأمر كما قال الإمام الشافعي: ليس الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما لم يروي ثقاته، وإنما الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما يخالف فيه ثقاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.